اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من إبليس رجيم طارد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن شر كل شر متاخذ بمعصيتها، ومن شر جنودهم الملايين. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من ابليس رجيم طريد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن كل جنودهم الملايين الانس والجن، ومن كل جنودهم الملايين الانس والجن. اللهم اسلمنا انفسنا اليك، وفوضنا امورنا اليك، ووجهنا وجوهنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلته، وبنبيك الذي أرسلته، ندعوك يا حي يا قيوم، ندعوك يا حي يا قيوم، أن تؤذن لأبواب السماوات السبع، أن تفتح لدعائنا ورقانا، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله العظيم الحليم، بلا إله إلا الله رب العرش العظيم، بلا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. بسم الله ذي الشان، بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. بسم الله أصبحنا وأمسينا، بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المليء نحتجب، وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأدابسة، ومن شر ملايين الإنس والجنة، ومن شر كل معلن أو مسرنة، ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار، ويدخل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر الإسهار شما طريد ودجال سحار العين، ومن كل جنوده من ملايين، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو، وحصلنا كل المقاتلين المحاربين الذين خرجوا في سبيل الجبار،

العظيم الكبير بتعليمات ملعون السحار اللعينة هز الجلال سحرته الملاعين باستهداف عبادك الموحدين بالأقباب على أجسادهم وقرنائهم العظيم الكبير بتعليمات ملعون الدجال السحار اللعين لسحرته الملاعين باستهداف عبادك الموحدين بالأقباب على أجسادهم وقرنائهم عليم كبير بصير بكل السحر الملاعين المختصين بأسرار الأقفال عليم كبير بصير بكل السحر الملاعين المختصين بأسرار الأقفال بأسرار الأقفال عليم كبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر الأقفال المثبتة في مقاصد الأيدي والأذرع والكواحل والركب وفي الرقاب ووسط الظهر والعمود الفقري والصدور والقلوب لعبادك الموحدين يا عظيم إنك العليم الكبير البصير من فوق سبع سماوات تبصر الأقفال المثبتة في مفاصل الأيدي والأذرع والكواحل والركب وفي الرقاب ووسط الظهور والعمود الفقري والصدور والقلوب لعبادك الموحدين عليم خبير بصير بكل ختان هذه الأقفال الدجالية اللعينة عليم خبير بصير بكل ختام هذه الأقفال الدجالية اللعينة نعلم أنك الله القادر المقتدر ناصر المظلومين غياثا مستغيثين نعلم أنك الله القادر المقتدر ناصر المظلومين غياثا مستغيثين قاهر الظلم المجرمين والسحر الملاعين قاهر الظلم المجرمين والسحر الملاعين وكل الذين تجرأوا على أوليائك يا عظيم نعلم أنك الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد سميع قريب مجيب الدعاء نعلم أنك الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد سميع قريب مجيب الدعاء نعلم أنه لا يعجزك شيء في الأرض أو في السماء نعلم أنك على كل شيء قدير يا من يقول للشيء كن فيكون نعلم أنك لن تجعل للدجال الملعون وإبليس رجيم وجنودهم سلطان على عبادك المؤمنين نعلم أنك كافر الأكاسرة وقاهر المتجبرين الظالمين نعلم أنك يا عظيم نعلم أنك يا عظيم رد كريم في نحورهم وجائن مكرهم عذاب عليهم ولهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد أن تنزع الأقبال من أجسام عبادك أن تنزع كل الأقبال من أجسام عبادك ومن قرنائهم وتنزفها بعد نزعها يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد أن تنزع الأقبال من أجسام عبادك وقرنائهم

المنتقم الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. أن تصفد لنا كل سحرة دجال ملعون وإذ صار شيما، وتجعل الأصفاد تطيق عليهم حتى تقطع أرجلهم وأيديهم ورقابهم، وحرقهم الآن أينما كانوا في أرض أو أينما كانوا يعظيما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. أن تحرق كل الملايين في أجسام عبادك، أن تحرق كل الملايين في أجسام عبادك الآن يا عظيم، أن تحرق كل الملايين في أجسام عبادك الموحدين الآن يا عظيم. يا الله المنتقم الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الرقيب المنتقم الحميد ذو العرش المجيد، أن تحرق كل الملايين في أجسام عبادك الآن يا عظيم. يا الله الرقيب الحميد المنتقم ذو العرش المجيد، صفد كل الملاعين الشياطين الطين الآن في أجسام عبادك، وأوقد عليهم الآن نارا اللهم، وأوقد عليهم نارا وزدهم الآن نارا على نارا، وحرقهم الآن حتى الموت يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. يا الله الحميد ذو العرش المجيد، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله المنتقم الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، أن تصفد الآن كل الشياطين وتحرقهم الآن تحريقا يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، أن تجعل مدنا وقرى الإبليسية والدجالية، أن تجعل عاليها ساكنها يا قدير، أن تجعل عاليها ساكنها يا قدير، أن تجعل عاليها سافلها الآن يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، وامطر عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة باسم كل ملعون، وامطر عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة باسم كل ملعون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الرقيب المنتقم الحميد ذو العرش المجيد، يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، أن تجعل مدنا وقرى الإبليسية الدجالية، أن تجعل عاليها سافلها الآن يا عظيم، وامطر عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة باسم كل ملعون غير بعيد، أن تجعل مدنا وقرى الإبليسية الدجالية عاليها ساكنها، وامطر عليهم حجارة من سجيل ممدود مسومة باسم كل ملعون غير بعيد. يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، تفتح وتنسف كل الأقفال من الأجسام والقرناء، بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد تحيط ذو العرش المجيد تفتح وتنسف الأقبال من أجسام العباد والقرناء بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد تفتح وتنسف الأقبال من أجسام العباد والقرناء بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد تفتح وتنسف الأقفال من أجسام العباد والقرناء بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحديد ذو العرش المجيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد تفتح وتنسف الأقفال من أجسام الموحدين وقرنائهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح وينسف قيدوا من الأصل بيدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحديد ذو العرش المجيد يفتح وينسف القيد من الأصل بيدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحديد ذو العرش المجيد يفتح وينسف القيد من الأصل بيدينا من الأصل بيدينا من الأصل بيدينا اللهم أسألك يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد الفعال لما يريد المبدئ المعيد أن تكشف وتطرح كل قيد لكل إنسين وإنسية الآن أن تطرح وتكشف كل قيد دجالي ثبت في أجسام عبادك وقرنائهم يحسونهم عبادك يحسونهم إمائك ويحسون فتحهم وخفة معصم اليدين والمرفقين وكاحل الرجلين والركبتين والعمود الفقري وسط الظهر والصدر والقلب وعظم الفخذين يا الله القدير يا الله القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح الآن وينسف القيد من الأصل بيدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من الأصل بيدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش عرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من الأصل بيدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من الأصل بيدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من معصم يدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من معصم يدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفضح ويكشف ويفتح وينسف القيد من معصم يدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحديد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح وينسف القيد من معصم يدينا من معصم يدينا من معصم يدينا من معصم يدينا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحديد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد والقيد من المرفقين المرفقين المرفقين بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد المجيد يكشف ويبرح ويفتح وينسف القيد من المرفقين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويبرح ويفتح وينسف القيد من المرفقين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويبرح ويفتح وينسف القيد من المرفقين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح وينسف القيد من المرفقين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح وينسف القيد من المرفقين. يفتح وينسف القيد من المرفقين يكشف ويفتح ويفتح وينسف القيد من المرفقين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويفتح وينسف القيد من المرفقين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح وينسف القيد من كاحل الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من كاحل الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من كاحل الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من كاحل الرجلين. من كاحل الرجلين من كاحل الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح وينسف القيد من كاحل الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من كاحل الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح ويكشف وينسف القيد من الركبتين من الركبتين من الركبتين من الركبتين من الركبتين يكشف ويفتح وينسف القيد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح وينسف القيد من الركبتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح وينسف القيد المثبت بالركبتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح وينسف القيد من الركبتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح وينسف القيد من الركبتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح وينسف القيد من الركبتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف وينسف القيد من الرغم من العمود الفقري يفتح وينسف القيد من العمود الفقري يفتح وينسف القيد من العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويفتح وينسف القيد من العمود الفقري العمود الفقري قيد العمود الفقري قيد العمود الفقرية قيد العمود الفقرية يكشف ويفتح وينسف بقدرة الله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويفتح وينسف القيد من العمود الفقرية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الغيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح ويمسك القيد من العمود الفقرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويمسك القيد من العمود الفقرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد الله العظيم الله القادر المقتدر الله مالك الملك الله الذي يقول للشيء كن فيكون الله مدمر مؤامرات دجال لعين وإبليس رجيم الله قاهر دجال لعين وإبليس رجيم وجنودهما يفلح ويوسف القيد من العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح ويلتق القيد من العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح ويلتق القيد من وسط الظهر من وسط الظهر يكشف ويغضح من وسط الظهر يكشف ويغضح ويفتح ويلتق القيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويفتح ويمسك القيد من وسط الظهر يفتح ويمسك القيد من وسط الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب المحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويفتح ويمسك القيد من وسط الظهر من وسط الظهر القيد من وسط الظهر يفتح ويمسك بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويغضح ويمسف ويفتح من القبيد المثبت في الصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويمسف القيد من الصدر يكشف ويفتح ويمسف القيد من الصدر يفتح ويمسف القيد من الصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويمسك القيد من الصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح ويمسك القيد من الصدر يفتح ويمسك القيد من الصدر يفتح ويمسك القيد من الصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الرقيب ذو العرش المجيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الرقيب ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويمسك القيد من القلب يفتح ويمسك القيد من القلب من القلب من القلب القيد من القلب يكشف ويفتح ويمسك بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويفتح ويمسك القيد من القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويمسك القيد من القلب من القلب يفتح ويمسك القيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يمسك بعد فتح هذا القيد المثبت على القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح ويمسك القيد من القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح ويمسك القيد من القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفتح ويمسك القيد من عظمي الفخضين بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يكشف ويفضح ويفتح ويمسك القيد من عظمه القفضين بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح ويمسك القيد من عظمه القفضين بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يفتح وينسف القيد من عظمه الفخذين يفتح وينسف القيد من عظمه الفخذين يفتح وينسف القيد من عظمه الفخذين بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد المنتقم ذو العرش المجيد يسقط السحرة بأصوات تضيق عليهم حتى تقطع أيديهم وأرجلهم والرقاب ويحرقون تحريقا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد المنتقم ذو العرش المجيد يسقط السحرة بأصوات تضيق عليهم حتى تقطع الأرجل والأيدي والرقاب ويحرق يكون تحريقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرقيب الحميد المنتقم ذو العرش المجيد يسقط السحر بأصفاد تضيق عليهم حتى تقطع أرجلهم وأيديهم ورقابهم ويحرقون تحريقا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد المنتقم ذو العرش المجيد يسقط السحر بأصفاد تضيق عليهم حتى تقطع أرجلهم وأيديهم ورقابهم ويحرقون تحريقا وتوقد عليهم نارا ويحرقون تحريقا وتوقد عليهم نارا ويحرقون تحريقا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد المنتقم ذو العرش المجيد يصفد السحر بأصفاد تضيق عليهم ثم تقطع الأرجل والأيدي والرقاب يحرقون تحريقا بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب الحميد المنتقم ذو العرش المجيد يصفد السحر بأصفاد تضيق عليهم حتى تقطع أرجلهم وأيديهم ورقابهم ويحرقون تحريقا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يصفد حتى تقطع أرجل وأيدي ورقاب كل الملائكة لا جسام ويحرقوا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يصفد حتى تقطع أرجل وأيدي ورقاب كل الملائكة لا جسام ويحرقوا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يصفد كل الملائكة الملائين في الأجسام حتى تقطع أرجلهم وأيديهم ورقابهم ويحرقوا تحريقا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يصفد حتى تقطع أرجل وأيدي ورقاب كل الملائين في الأجسام ويحرقوا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تصفدون في الأيدي والأرجل والرقاب وتضيق عليكم الأصفاد حتى تقطع أيديكم وأرجلكم ورقابكم وتوقد عليكم نارا حارقة قاصبة قاتلة مدبرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد تصفدون يا ملايين في الأيدي والأرجل والرقاب حتى تصفدوا وتضيق عليكم الأصفاد حتى تقطع أيديكم وأرجلكم ورقابكم وتوقد على أجسادكم اللعينة نارا حارقة خالقة قاتلة قاطبة مدبرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. تصفدون يا ملايين الآن بالأيدي والأرجل والرقاب وتضيق عليكم الآن الأصفاد حتى تقطع أرجلكم وأيديكم ورقابكم وتوقد عليكم نارا حارقة قاطبة مدمرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. تصفدون الآن يا ملايين وكل لعين أو ملعون في هذا الجسد أو في هذا البيت. تصفدون بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. تصفدون بأسكاد تضيق عليكم في كل لحظة تضيق عليكم حتى تقطع أرجلكم تقطع أرجلكم وتقطع أيديكم وتقطع رقابكم وفي نفس الوقت بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. تقعد عليكم الآن نارا حارقة طاقدة مدمرة نارا تنتقم من كل من تكبر وظلم وتجبر وتسلط على خلق الله. هذه الأجسام خلق الله عز وجل ويصنعه وأنتم تعيثون فيها الفساد. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. تصفدون بأصفاد تضيق عليكم وتقطع كل أيديكم وأرجلكم ورقابكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. ينزل الفراغ والدمار والحرق والشوب والصواعق على المدن الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. ينزل الفراغ والدمار والحرق والشوب والصواعق على المدن الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. ينزل الخراب والدمار والحرق والشوب والصواعق على المدن الإبليسية الدجالية الجنية بلا أنبار. ينزل عليكم الخراب والدمار والحرق والشوب والصواعق على المدن الإبليسية الدجالية الجنية في الهند وفي الصين وفي كل أرض وسحار العرب وفي كل مكان نستهدفه يبين أن الله العظيم علام الغيوب عليم بما في أنفسنا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله المنتقم الجبار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله الرقيب الحميد المنتقم ذو العرش المجيد أن تجعل القرآن الذي أنت أعلم بها يا عظيم في أنفسنا ما علمنا منها وما لم نعلمه أن تجعل هذه القرآن الإبليسية والدجالية عمي هدف لها واقدر عليها إشارة من سجين ممدود مسومة على أولئك الطالبين المجرمين الطواغيت غير بعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد أن تنزع الأقفال من أجسام عبادك وقرنائهم وتمسكها بعد نزعها أن تصفد كل سحرة دجال ملعون الآن وإبليس رجيم وتجعل الأسباط تضيق عليهم حتى تقطع أرجلهم وأيديهم ورقابهم وأوقد عليهم نارا أن تصفد كل الملايين في أجسام عبادك وتجعل الأسباط تضيق على أرجلهم وأيديهم ورقابهم حتى تقطع وأوقد عليهم نارا مسومة حارقة قاتلة يا الله الحميد